يبقى المهم هل يكفر بارتكاب الكبيرة؟ لا. وما ايه حكمه عند اهل السنة؟ هو في المشيئة. يعني واحد مات والعياذ بالله وكان مصر على الربا او على الزنا او على السرقة او على شرب الخمر او غيرها من الموبقات، كان بيقع في هذه الافات ومات والعياذ بالله على هذا، ولقي الله عز وجل دون ان يكون قد تاب في الدنيا منها، ما حكمه؟ حكمه هو في المشيئة، ان شاء غفر له وان شاء عذبه. انما لو تاب خلاص التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ذنب تاب الله عليك منه كذنب لم يكن، كلام سعيد بن المسيب، فهمنا؟ يبقى حكم اللي بيعمل حاجة من دي، شرك من الشركات الصغرى دي اللي هنجي نقول امثلة عنها دلوقتي، ايه حكمه الاول؟ كأنه عمل ايه؟ كأنه عمل كبيرة من الكبائر فهو في المشيئة. ان مات على ذلك مش بقى يحبط عمله كله ويبقى كل الوعيد اللي احنا اتكلمنا عليه ده في شأن الشرك الاكبر، لا هو دون ذلك. طيب امثلة الشرك الاصغر، اول شيء يسير الرياء، لانه ممكن يكون كثيره يؤدي الى الشرك الاكبر والعياذ بالله. مش كنا لسه بنقول اللي قاعد بيشتغل كل شغله للناس، كل عداداته للناس، ما ده يخش في النفاق وده يخش في الشرك الاكبر. انما واحد برضه نفسه بتاخده شويتين ويبقى عايز الناس تبقى عارفة انه هو كويس ويحب الكلمة الحلوة وعايز يبقى كذا، برضه حتة الناس مقصرة عنده شويتين ثلاثة فيرائيهم، يحبط عمله بمقدار ذلك. والدليل على ذلك ما رواه الامام احمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر. يبقى الكلمة دي ما جبناهاش من دماغنا، حتة الشرك الاصغر والشرك الاكبر ما جبناهاش من دماغنا، ده نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا وما الشرك الاصغر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الرياء، يقول الله يوم القيامة اذا جاز الناس باعمالهم اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. مش انت كنت بتعمل الشغلانة دي علشان فلان يقول عليك؟ خليه ينفع. لذلك يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي انا اغنى الاغنياء عن الشركاء، فمن اشرك معي غيري تركته وشركه، وفي لفظ فهو لشريكي يشبع بيه بقى. وصلت؟ يبقى هكذا. طيب دي كده المعلومة العقدية، نحط حتة ايمانية طالما اتكلمنا في الرياء. ما علامة الرياء؟ عايز تعرف عنده رياء ولا لا؟ ان يكون في الجلوة خير من الخلوة، انه يكون قدام الناس احسن من لما يعبنه بنفسه. فاذا كان في الجلوة خير من الخلوة فتلك امارة الرياء، يبقى شغل للناس. يبقى ايه؟ كن في الخلوة كالجلوة، خليك في سرك زي ما تكون في العلانية، يستوي عندك هذا وذاك. طب وصفة الاخلاص في كلمة، اللي هي ازاي ما بقاش مرائي في كلمة واحدة؟ ادمن طاعات الخلوات. قالوا ابن القيم بيقول كده، اللي كلام نفيس جدا، والابن الجوزي في صيد الخاطر في اربع خمس مواضع بيتكلم على انه المصيبة السوداء ذنوب الخلوات، اياك ثم اياك وذنوب الخلوات. قال لانها اصل الانتكاسات، كل الابتلاءات بسبب انه بيتفرج على مواقع اباحية وبيقفل على نفسه اوضته وبيقعد يتفرج على البلاوي السودة دي بينه وبين نفسه. كل البلاوي بتجيله بسبب انه بيعمل عادة سرية الشباب وبتاعه قبل ما يتجوز، ويمكن كمان بعد ما بيتجوز بيقعد يعمل البلاوي السودة دي بينه وبين نفسه. كل المصايب بسبب انه عامل علاقات محرمة مع بناته مع مش عارف ايه وكذا. كل المصايب بسبب انه لما يبقى خلاص لو قدامه الفلوس وبتاعه ومحدش شايفه يمد ايده للحرام، ذنوب السر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه ابن ماجه وحسن الشيخ الألباني، حديث ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بأمثال جبال تهامة بيضاء حسنات قد الجبال فيجعلها الله هباء منثورا. فقال ثوبان صفهم لنا، جلهم لنا حتى لا نكون منهم. قال هم إخوانكم، هم من جلدتكم، ويصلون كما تصلون ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم

إذا لم يحصل مراد واحد منهما يبقى فاحد منهم إيه؟ عاجز، وهذا يناقض الربوبية. إذا وجد مراد أحدهما يبقى هو ده الإله القادر والتاني مخزول ضعيف، يبقى ما ينفعش يبقى إله. إذا اتفقوا على مراد واحد في جميع الأوقات قالوا ده غير ممكن، قلنا استنساخ ملوش لازمة. حينئذ يتعين أن القاهر الغالب على أمره هو واحد، والله هو الواحد. بس هيجي يقول هو بيعتقد أن الطبيعة هي اللي بتسير الكون، هو بيعتقد أنه مفيش حاجة أصلا بتسيره، أنه بيلحد بفكرة الأديان وفكرة الرب أصلا. قلنا يلزمه ذلك، يلزمه ذلك عقلا. طب ماشي، حاجة من اتنين، انت اللي ليك القدرة ولا مين اللي ليك قدرة؟ انا عايز افهم. انا دلوقتي اريد شيء مش في قدرتي، انا دلوقتي عايز اطير في الهواء، مش عارف. انا عندي قدرة؟ ما عندي قدرة، بس قدرتي ما بتقدرش على ده. طب اقدر اعملها ازاي دي؟ انا عايز دلوقتي كده بقدرتي انا اعمل كده. ماشي، انا عايز اقول للقمر ما تطلعش دلوقتي، ما بيقدرش، لا بيطلع بطريقته، هو ليه قدرته هو رخر. طب القدرات دي كلها كده مين اللي مهيمن عليها كلها؟ كل واحد ليه قدرته الخاصة، يعني ليه قدرته الخاصة بتاعته هو والباقي. طب الكون ده كله متنظم ازاي؟ التنظيم ده هو كده لوحده؟ طب لما في خوارق للطبيعة بتحصل، احنا مش عايزين زلازل، والارض تزلزل، الارض اللي ليها القدرة هي اللي قالت لنفسها كده، يعني هي اللي ممشية الدنيا، يعني كل واحد يعني رئيس الواحد، هتيجي ازاي؟ هتقعد تفكر فيها بالتسلسل، هتوصل فيها خلاص انه لابد ان يكون هناك قدرة اعظم مهيمنة، لان في حاجات بتمشي ازاي، بتيجي ازاي. طب بلاش، الدكاترة بتقول لو انت عملت كده هيحصل كده، عملت كده وما حصلش كده، يبقى ايه ده بقى؟ اشمعنى الدكاترة كلها قالت لو انت يا ابني خلصت شوية المضادات حيوي دي الانتيبيوتيك دول هتبقى زي الفل؟ كل الدكاترة قالت كده، خدته وما عملش فيك حاجة، كل الدكاترة قالت ان مشكلتك في كذا، ايه ده بقى؟ مين اللي ورا الموضوع ده؟ انا مش انا ليا قدرة؟ طب انا دلوقتي هعمل كده جدول صارم جدا، هنام الساعة 10، هصحى الساعة 5 على صلاة الفجر، هعمل كذا، اسوي كذا، اعمل كذا، وماشي زي الفل. مرة واحدة جيت عملت كل الشروط وما جاتش كل النتائج، جيت نمت الساعة 10 صحيت الساعة 7، مش انا ليا قدرة وانا الفاعل؟ فين دي؟ كل ده بقى اذا لابد من اثبات ان وجود قادر سبحانه وتعالى. الله يقول أنه هو الذي يصرف هذا الكون ويعطينا أدلة على ذلك في كتابه، حد يدعي غير ذلك ويناظر حاشاه سبحانه وتعالى، بس يعني يناظر الله، يلا تحدى ربنا زي النمرود، تحدى ربنا، يلا طلع لنا الشمس، اعكس بقى، يلا اعمل لنا حاجة جديدة، مش انت إله؟ فرعون كان ظريف قوي، كان يقول لهم ايه؟ أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. أظرف حتة في القصة فين؟ لما سيدنا موسى وصل لساحل البحر الأحمر، مشوا ناحية الشرق، كانوا في ناحية سيناء، مشي ناحية البحر الأحمر ووقفوا على الساحل، فلما وقفوا على الساحل قالوا إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، وربنا أمره أن يضرب البحر فصارت الأرض يابسة ومشي عليها سيدنا موسى. ففرعون أدركهم في الصباح، عشان كده قالوا إنا لمدركون، فلما ضرب موسى البحر وصارت يابسة وعد عليها، بص بقى زرفة فرعون، قال لهم أرأيتم ما صنعت؟ شفت عملت لكم ايه؟ اهو خليت له عشان يمشي عشان تعرفوا بس. طب يلا حبيبي انت بقى وجنودك خش. فانطبق عليهم، اصل هو آية، انت عارف ايه اللي حصل؟ اللي حصل انه الموج بقى جبل تلج في ثانية، الموج وقف وتحول الى كتل ثلجية، وبقى في الارض، الارض بقت يابسة، البحر اتحول الى ارض تمشوا عليها، مشوا عليها وعدوا، والبحر المتثبت كتل ثلج وقفة كده، فهو خلاص بقى ايه، شايفين الاية وشايفين عملت ايه وبتاع، يلا يا جماعة، ودخل بيهم، راح ليه البحر اطبق عليهم وغرقوا. الشاهد هنا انت شايف هو الانسان ممكن بتمرده يوصل لغاية فين؟ يعني ايه بقى يظن هو اللي، ما هو ما ينفعش يبقى اله وما يبقاش هو اللي عامل الشو ده، ما يبقاش عامل الشغلانه دي. فعشان كده الله يقول انه هو الذي خلق